ففيه تنبيه على أن كل ما كان من باب التشريف هو باليمين وما كان بخلافه هو بالشمال، ودخول مسجد من الأول بخلاف خروج منه، والخلاء العكس. وبالجملة فعناية الشارع مثل هذا مما لا يخفى على من تعمله بالإنصاف. الله تعالى الهادي إلى صراط أيضا تنبيه. قال ابن المنكر رحمه الله: يدخل في عموم قوله بشأن كله الأحوال التي أسلفناها، ومن الأخذ والعطاء، ومنها السواق فما قدمناه. ومذهب أحمد استحبابه باليسار، قول له يعني استحباب اليسار، لذا نرى كثيرا من الأئمة يستاقون باليسار أخذا من أحمد وليس أخذا من الحديث. الحديث ظواهر الأحاديث بل نصوص الأحاديث الظاهرة تدل على أن السواك باليمين لا باليسار. ففي سنن أبي داود وغيره ثبت عن حفصة أنا وسواكه. فهذه زيادة من الحافظ مسلم إبراهيم الأزدي المعروف بالحفظ والإتقان، زادها في روايته فهي رواية صحيحة. قلنا هذا، دعنا عن هذا، لو لم تصح اللفظة وسواكه أصلا الأحاديث الدالة عليه تغنينا عن ذلك، مثل حديث في النسائي وغيره، وكذلك أيضا في سنن أبي داود حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كان السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. السواك مطهرة للفم، نص صريح بأن السواك من المطهرة وليس من المستأثرات. الإمام أحمد قال هذا إزالة القذر، وهذا في مقابلة النص لا تنسل. إذن معنى ذلك أن السواك مطهرة سماه طهارة. والحديث الصحيح متفق عليه كان النبي صلى الله عليه وسلم يجبه التيمم في طهوره، الطهور داخل في السواك، يعني صلى الله نص فيه على أنه مطهرة، فدل على أن السواك يكون باليمين بالنص الصريح. وأما الحجة التي ذكرها ذكرت عن أحمد أنه قال من المستقدرات، فهذا لا يوازي هذا الذي قلناه، لأن هذا قياس في مقابلة النص. إذا جالت خيول النص يوما تجاري في ميادين الكفاح، غدا السبه القياسيين صرعا تطير رؤوسهن مع الرياح. لا قيمة للقياس في محل النص أو في مقابلة النص. إذن نقول المستحب إن لم نقل الوجوب، لأن يعني صلى الله عليه وسلم أمر به والأمر الوجوب، لكن نقول على قول الجمهور الذين يقولون استحباب السواك يكون باليمين لا باليسار، لأنه لا وجه لجعله باليسار مع وجود النصوص الصحيحة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.